الجانب الثالث الذي يخفى على كثير من الناس، وهذا هو سبب ضلال كثير من يدعو إلى الحرية، خاصة الحرية بالمفهوم الغربي اليوم، هو ما يسمى بالليبرالية. يجعلون الحرية هي تجرد من الخالق والمخلوق، ويقعون من حيث لا يشعرون بعبودية النفس. الله جل وعلا بين أن الإنسان له آلهة، آلهة خارجة عن نفسه وآلهة قائمة في ذاته. الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني أن الإنسان في هواه الذي يصدر عنه شيء من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا الذي يعبد هواه بإشباع غرائزه في ذاته من إشباع متعة الأكل والمشرب، وكذلك أيضا الملبس، ما يتعلق أيضا بالمسكن، ما يتعلق أيضا بعبودية الفرج، ما يتعلق بعبودية السمع، ما يتعلق بعبودية البصر وغير ذلك من الاستئثار. ولو كان عالما فإن الله عز وجل بيّن أن الإنسان إذا استحكم فيه هواه لا ينفعه في ذلك علمه، لأن الله عز وجل أغلق مسامعه ومنافذ العلم عنده بشيء من الهوى. ولهذا نقول إن الهوى هو الذي يغلق المسامع ويغلق الأبصار ويغلق كذلك أيضا حس الإنسان عن إدراك مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن هوى الإنسان في ذاته هو الذي يعبده الإنسان. فتحول اليوم الغرب بليبراليته من عبودية خارجة إلى عبودية ذاتية وهي عبودية الهوى، فنشأ لديهم الانحراف في العقائد، نشأ لديهم الانحراف في الأخلاق، نشأ لديهم الانحراف في جانب الأموال، فعبدوا أهواءهم وانصرفوا إليها وظنوا في ذلك أنهم متحررين. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: يحسب الإنسان أن يترك السدى، معنى سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. ولهذا أقرب الأوصاف إلى الليبرالية الغربية هي هذه الآية، ويصدق ربما الوصف عليها بأنها السدوية التي تريد من ذلك الانعتاق. ولهذا يقول سعيد بن جبير كما روى ذلك بجرير الطبري وغيره في قول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان يترك سدى، قال لا يؤمر ولا ينهى. يقول الشافعي عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن المراد بسدى هنا أي الذي لا يؤمر ولا ينهى، يظن أنه لا يوجد آمر عليه إلا من هوى، وهذا نوع من الاستئثار بالنفس ونوع من العبودية التي ارتدت من خارجه إلى ذاته. عافانا الله وإياكم من ذلك. يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.